بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. حييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس 24 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى مبحث القول في أحوال متعلقات الفعل، فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: القول في أحوال متعلقات الفعل. حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل، فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد وقوعه منه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط، كذلك إذا عديته إلى المفعول كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط. فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهما، فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منه، والنصب في المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه. بارك الله فيك. إذن نحن اليوم مع متعلقات أحوال الفعل، والفعل كما تعلمون هو المسند. الفعل له علاقة بالفاعل، وله علاقة بالمفعول به، وله علاقة أيضا بالفضلات الأخرى التي ترد في الجملة العربية. يقول الشيخ منذ البداية: حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل. الآن إذا نأخذ مثالا، إذا قلت قرأ محمد، قلت قرأ محمد، علقت القراءة بالفاعل بمحمد، علقت القراءة بمحمد، لم أذكر المفعول به، لم أعلق القراءة بالمفعول به، إنما اكتفيت بتعليق فعل القراءة بالفاعل. طيب إذا قلت قرأ محمد الدرس، قرأ محمد الدرس، علقت الآن الفعل بالمفعول به، بالمفعول به، يعني غرضي من الإخبار هو المفعول به، أنا أريد أن أخبر أن المقروء هو الدرس، وأن القارئ هو محمد، وأن القارئ هو محمد. لكن إذا قلت مثلا فلان يعطي، فلان يعطي، لم أذكر مفعولا به. هنا المسألة التي يريد أن يناقشها الشيخ رحمه الله تعالى، فيقول: فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل، قلت جاء خالد، أسندت الفعل، جاء هذا مسند، خالد مسند إليه هو الفاعل، أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد وقوعه منه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت الآن مثلا قرأ، كما قلنا حفظ الطالب، قلت حفظ الطالب فقط، لم أذكر المفعول به، ما غرضي من ذلك؟ أنا الآن أسندت فعل حفظ إلى الفاعل فقط ولم أذكر المفعول به، قلت حفظ الطالب. طيب ما الغرض من ذلك؟ قال: الغرض كأن تفيد وقوعه من غرضي يعني من هذا الخبر أن أخبر بأن وقوع فعل الحفظ وقع من هذا الطالب فقط، وقع من هذا الطالب، وليس غرضي أن أفيد على أي شيء وقع هذا الفعل. لذلك ماذا قال؟ لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط. أيضا يعني عندما تقول حفظ الطالب لا تريد فقط عملية الحفظ، إنما تريد أن تنسب الحفظ إلى الطالب، تسند الحفظ إلى الطالب، تسند الحفظ إلى الطالب، ولا تريد أن تسنده إلى المحفوظ، ولا تريد أن تعلق الحفظ بالمحفوظ. إذا قلت مثلا أعطى المحسن دنانيرة، أعطى المحسن دنانير. لأن أعطى المحسن، أعطت أعطى للمحسن وعلقت الإعطاء بالدنانير، علقت الإعطاء بالدنانير، فهنا ذكرت المفعول به. إذن أنا لم أقصد هنا الإخبار عن يعني الفعل فقط، لن أقصد الإخبار عن الفعل فقط، إنما قصدت تعليق الفعل، علقته بالفاعل وعلقته أو علقته أيضا بالمفعول، بالمفعول به. طيب إذا الآن إذا قلت أعطى يعني أعطى المحسن دنانيرة، أعطى المحسن الفقير دنانيرة، أعطى المحسن الفقير دنانيرة، ماذا يعني الآن الشخص الآخر المقابل لهذا المحسن؟ هل معنى ذلك أنه لا يتصف بالإعطاء؟ لا، إنما المراد أن الشخص الآخر يمكن أن يكون قد أعطى غير الدنانير، يمكن أن يكون قد أعطى غير الدنانير. إذن متعلق الفعل هنا منصب على المفعول به وعلى الفاعل وعلى المفعول به. لكن قلت إن الله يعطي ويمنع، يعطي ويمنع، لم أعلق العطاء والمنع بمفعول به. إذن أنا ماذا أريد؟ أريد أنا حقيقة الفعل، حقيقة الفعل الواقع من الله سبحانه وتعالى، حقيقة الفعل الواقع من الله سبحانه وتعالى. إذا قلت مثلا محمد يعطي، لم أذكر ماذا يعطي. إذن ماذا غرضي من ذلك؟ غرضي أن أقول إن محمدا ذو عطاء، يعني العطاء صفة من صفاته، خصلة من خصاله، سجية من سجاياه، لكن أنا ما قصدي ماذا يعطي، لم أقصد يعني أن أخبر بما ما الذي يعطيه، لم أقصد أن أوقع الفعل على مفعول به. إذن الفارق من حيث ذكر المفعول به أو عدم ذكره يختلف المعنى تماما، وهذا هو ما يعني المبحث الذي نتدارسه اليوم. لذلك قال الآن عندما تسند إلى الفاعل غرضك أن تفيد وقوع الفعل من الفاعل، وليس غرضك أن تفيد الإخبار عن ماهية الفعل أو عن الفعل بنفسه. ثم يقول كذلك إذا عديته إلى المفعول، إذا وضعت مفعول به كما ذكرت أنا قبل قليل، كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه كما ذكرت قبل قليل. مثلا الفرض حاورت المثقفة، ما هو غرضي؟ غرضي بس يعني أخبر بأنني قادر على الحوار أو أنا متصل بالحوار؟ لا، غرضي أن أعلق فعل الحوار بالمفعول به اللي هو المثقف، اللي هو المثقف، وليس غرضي أن أتحدث بأنني حاورت أو أن فعل الحوار يعني أقصد حقيقة الحوار، إنما أقصد تعلق الحوار بالمفعول به. إذا قلت مثلا حفظت القرآن، ما غرضي من الإخبار؟ غرضي من الإخبار هو إخبار وقوع فعل الحفظ على القرآن الكريم، وليس غرضي الإخبار بحقيقة الفعل، إنما الغرض هو تعدي هذا الفعل إلى المفعول به، إلى المفعول به. لذلك قال كذلك إذا عديته إلى المفعول، يعني الفعل متعد تجاوز الفاعل إلى المفعول به، كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه، أن يعني وقوع الفعل على المفعول به، لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط. فقرأ محمد المبحث، الغرض من ذلك تخبر الوقوع فعل القراءة على المبحث، وليس الإخبار على ماهية القراءة أو طبيعة القراءة أو الفعل نفسه. نعم. فقد اجتمع الفاعل، ماذا قال؟ فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهما، يعني عندما الفعل بعده فاعل وبعده مفعول به، فاجتمعا بأن كل واحد منهما الفعل ملتبس فيه، الفعل ملتبس فيه مصاحب له، فالفاعل وقع منه الفعل والمفعول به وقع عليه الفعل. لذلك هنا ماذا قال؟ إنما كان ليعلم التباسه بهما، يعني تعلق الفعل بكل واحد منهما، ارتباط الفعل بكل واحد منهما، ارتباط الفعل بالفاعل وارتباط الفعل بالمفعول به. طيب ما الذي حصل الآن عندما دخل الفعل؟ لدينا فاعل ولدينا مفعول به، فعمل الرفع في الفاعل، الفاعل مرفوع بالفعل والفاعل مرفوع دائما كما تعلمون. لماذا؟ قال ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منه، يعني الفعل متلبس بهذا الفاعل، الفاعل هو المسند إليه والفعل هو المسند، أسند الفعل إلى هذا الفاعل، هو رفع الفاعل كعامل في النحو. هذا لماذا؟ قال حتى يعني يعلم، يستفاد، يفهم بأن هذا الفعل متلبس بهذا الفاعل. قرأ محمد، يعني خالد ما قرأ، مع تجاسم ما قرأ، إنما فعل قرأ محمد، القراءة متلبسة بمحمد، تلبس في محمد. طيب والنصب في المفعول عندما تعدى إلى المفعول به ونصب المفعول به، لماذا؟ قال ليعلم التباسه به من جهة ماذا؟ من جهة وقوعه عليه، يعني هذا معنى الفاعل ومعنى المفعول به، الفاعل الذي يقوم بالفعل أو يتصف به، والمفعول به الذي يقع عليه الفعل. لكن الفكرة أين؟ الفكرة أنه أنا أحيانا أذكر المفعول به وأحيانا لا أذكر المفعول به. فهنا يوضح لنا بأن لدينا فعل أسندنا إلى فاعل بغرض ماذا؟ بغرض الإخبار عن تلبس هذا الفعل بهذا الفاعل. أعطينا المفعول به كان الفعل متعديا، أعطينا مفعول به أيضا للإخبار بأن هذا الفعل وقع على هذا المفعول، هذا المفعول به، كما ذكرت قبل قليل. إذا قلت أعطيت الفقير دنانيرة، أعطيت الفقير دنانيرة، الغرض من هذا الخبر أن الإعطاء متلبس بالفاعل وبنص متعدي للمفعول، للمفعولين، المفعول به، المفعول به. معنى ذلك أن غير الفاعل هذا، غير الفاعل ربما يكون أعطى شيئا آخر غير الدنانير، ربما أعطى غير الفقير، وليس ولا يعني ذلك أن غير الفاعل لا يعطي أبدا. ثبت الفارق؟ هذه يعني هذه الجزئية يجب أن نتنبه إليها، هذه الجزئية يجب أن نتنبه وأعيدها. إذا قلت أعطيت الفقير دينار دنانير، أعطيت الفقير دنانير، هذا لا يعني أن الآخرين لا يتصفون بالعطاء، إنما يعني أنه يمكن أن يكونوا قد أعطوا غير الدنانير أو أعطوا غير الفقير أو أعطوا غير الفقير، لأن هنا الفعل متلبس بالفاعل وبالمفعول به. إذن أعطانا الآن القاعدة العامة، هذه المقدمة المدخل، أن الفعل يسند إلى الفاعل، نعم، ويتعلق إلى المفعول به بغرض معنوي، بغرض معنوي، إسناده للفاعل غرض المعنوي أن هو الإخبار عن تلبسه بالفاعل، بهذا الفاعل وليس بغيره. قرأ محمد، محمد القراءة متلبسة بمحمد، محمد به، أما خالد، أما جاسم، أما فلان من الناس فغير متلبس بالقراءة. طيب قرأ محمد مثلا القرآن الكريم، إذن في هذه الصياغة فعل القراءة متلبس بالقرآن الكريم، واقع على القرآن الكريم، إذن هو ليس واقعا على كتاب في النحو أو كتاب في الأدب أو على الشعر أو في العلوم أو ما إلى ذلك. هذا المقصود بهذا، هذه المقدمة العامة التي سيخرج بعد ذلك إلى يعني فوائد جليلة في موضوع ذكر المفعول به أو عدم ذكر المفعول به خاصة. نعم تفضل. أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه، تفضل أستاذ محمد. أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع في نفسه أو على من وقع، فالعبارة عنه أن يقال كان ضرب أو وقع ضرب أو وجد أو وجد أو نحو ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. طيب إذا أريد الإخبار نضبطها، أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه، يعني أنت تريد أن تخبر بوقوع الفعل فقط، لا تريد أن تخبر بتلبس الفعل بفاعل أو بمفعول به، تريد بأن الفعل قد وقع الفعل فقط، لا تريد أن تخبر بوقوعه من فاعل أو وقوعه على مفعول به، فذلك الوقت تكون تقول كان ضرب، كانت قراءة، حصل سفر، وجد حديث، حدث مثلا عمل، لما تقول عمل تبهتم هذا، وعندما تقول كان ضرب أنت تريد أن تخبر بوقوع الفعل الضرب فقط، هذا الضرب غير متلبس لا بفاعل ولا متعدي إلى مفعول به وغير واقع على مفعول به، لم يقع لا بفاعل ولا واقع على مفعول به، هذا إذا أردت الإخبار عن وقوع الفعل في نفسه دون تعلقه بفاعل أو بمفعول به أو نحو ذلك من الألفاظ تفيد الوجود المجرد، يعني تقول حدث، وجد، كان، وقع، تم، كل هذه الأمور، كل هذه الأفعال التي تفيد الوجود المجرد. طيب الآن أعطانا إذن الفعل، إذا أردنا الإخبار عن وقوع الفعل دون أن يكون متلبسا بفاعل أو واقع على مفعول به، فنقول حصل كذا، وقع كذا، كان كذا إلى آخره، يعني تذكر مصدر الفعل، لكن إذا أردت أن يكون متلبسا بالفاعل فتذكر الفاعل، أردت أن يكون واقع على المفعول به فتذكر المفعول به. طيب أقول بعد ذلك وإذا تكرر هذا فنقول الآن دخل الآن في الفعل المتعدي المسند إلى فاعله ولا يذكر له مفعول به، تعلمون بأن الفعل المتعدي هو الفعل الذي يتجاوز الفاعل المفعول به، يعني يطلب مفعولا به، قد يطلب مفعولا واحدا أو يطلب مفعولين أو قد يطلب ثلاثة مفاعل. تفضل يا أستاذ محمد. وإذا تقرر هذا فنقول الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو على ضربين. نعم، الآن هذا العبارة هذه يجب أن نقف عليها بتؤدة. الفعل المتعدي فهمنا ما معنى الفعل المتعدي، الذي يطلب مفعولا به، يقول بالشرط إذا أسند إلى فاعله، يعني عندنا فعل المتعدي قرأ وأسندنا إلى فاعل قرأ خالد، أسند إلى الفاعل خالد مثلا، فاعل متعدي مثلا قلنا مثلا خاصم فلان، أسندنا إلى الفاعل. طيب ولم يذكر له مفعول، أعطيت في جملة أنت ما ذكرت مفعول، طيب لم تذكر مفعولا به، المقصود هو لم تذكر مفعولا به. نعم، ما هو؟ فيقول فهو على ضربين. هذان الضربان يعني نوعان. النوع الأول أن يكون المفعول به غير مراد، يعني أنت لا تريد أن يعني تعطي معلومة عن المفعول به نهائيا وتكتفي بإسناد الفعل إلى الفاعل فلا تذكر المفعول به، وهذا ما نجده كثيرا في آيات الذكر الحكيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أين مفعول يعلمون؟ محذوف غير موجود، لأن الفاعل غير المفعول به غير مراد، لكن لماذا؟ سيأتي التفصيل بعد ذلك. هذا الضرب الأول، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون المفعول به مرادا لكنه لم يذكر لغرض معين، سنأتي إلى هذه الأغراض بعد ذلك. إذن الضربان نوعان، الفعل المتعدي لدينا جملة فيها فعل متعدي، فعل وفاعل، ولم يذكر المفعول به، إذن المفعول به محذوف، إذن هذا حذف، فهذا الحذف إما أن يكون حذف اقتصار، بيسموه حذف اقتصار، يعني يقتصر الفعل على الفاعل والمفعول به ليس مرادا، لا يراد الإخبار عن المفعول به، هذا يسمى حذف اقتصار، يعني قصر الفعل على الفاعل. وتعلمون يعني هذا سيكون مثل الفعل اللازم، والفعل اللازم أيضا يسمى الفعل القاصر، الفعل القاصر. طيب إذا محذوف المفعول به لكنه مراد مقصود فهذا يسمى حذف اختصار، من الاختصار، حذف اختصار. إذن حذف الاختصار المفعول به غير المفعول به غير مراد، حذف اختصار المفعول به مراد، وفي الحالتين المفعول به محذوف، وفي الحالتين الفعل متعد، الفعل متعد. لن يأتي بالتفصيل، يأتي للتفصيل في هاتين الحالتين أو في هذين الضربين. تفضل. الضرب الأول، تفضل يا سيد محمد. الأول أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه كذلك، وقولنا على الإطلاق أي من غير اعتبار عمومه وخصوصه ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه، فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم، فلا يذكر له مفعول لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول، ولا يقدر أيضا لأن المقدر في حكم المذكور. نعم، إذن الضرب الأول، ضرب الأول هو حذف المفعول به، لم يذكر المفعول به في جملة فيها فعل متعدد وفاعل، بطبيعة الحال يعني لا يوجد فعل بدون فاعل. قال الأول أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل، يعني الغرض من الإخبار أن تثبت أو تنسب الفعل أو تسند الفعل إلى الفاعل فقط، إلى الفاعل فقط، أو تنفيه عن الفاعل. لم يقرأ محمد نفيته، قرأ محمد أثبته، دون أن تذكر ماذا قرأ، لأنه الآن الإخبار الغرض منه هو إثبات معنى القراءة للفاعل فقط، للفاعل فقط. إذا لاحظوا أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفعل، إثبات معنى الفعل للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه، أو نفي هذا الفعل عن هذا الفاعل. وقولنا على الإطلاق، يعني ما معنى كلمة على الإطلاق؟ يعني على الإطلاق ما تم في قيد، غير مقيد، أي من غير يعني عموم في الفعل، يعني يراد به الجميع أفراده، والخصوص يراد بعض أفراده، يعني المقصود المتعلق بالفاعل، المتعلق بالفاعل. يقول ولا اعتبار تعلقي بمن وقع عليه، يعني لا يعتد بتعلقي بمفعول به، أنه لا يريد أن يخبر بتلبس الفعل بالمفعول به، ليس غرضه في هذه الجملة أن يخبر عن تعلق الفعل بالمفعول به. يقول كتب الأديب، وسكت، لم تقل كتب الأديب قصيدة، كتب الأديب قصة، كتب الأديب رواية، لم تذكر كتب الأديب، اكتفيت بالفعل والفاعل. الغرض من ذلك فقط أن تثبت الكتابة للفاعل، هو الكاتب هنا، كتب الأديب للأديب هنا. إذن هنا الغرض ليس غرضك أن تقول تخبر المستمع أو المخاطب ماذا كتب هذا الأديب، كتب الأديب. إذن المفعول به هنا محذوف لا وغير مراد أصلا، غير مراد، لذلك سمينا حذف، هذا حذف اقتصار، فاقتصر الفعل على الفاعل، لذلك أصبح الفعل مثل الفعل اللازم، الفعل اللازم أصبح مثل الفعل اللازم الذي لا يطلب مفعولا به. لذلك قال ماذا يكون؟ فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم، أصبح بمنزلة اللازم، يعني لا يتعدى الفاعل إلى المفعول به، فلا يذكر له مفعول. لماذا؟ طيب لماذا لا يذكر مفعول؟ قال حتى لا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول. يعني إذا قلت كتب الأديب، كما ذكرت أنت تريد أن تثبت الكتابة للأديب، هذا غرضك. إذا ذكرت المفعول به فيكون الغرض هو الإخبار عن تعلق الفعل بالمفعول به. كتب الأديب قصة، فأنت تخبر عن القصة، يعني غرض المتحدث إخبار المخاطب أو المستمع بوقوع الفعل على القصة، على المفعول به. لكن أنت لا تريد ذلك، أنت لا تريد ذلك، أنت تريد أن تخبر بأن بكتب، أن تنسب الكتابة أو تسند الكتابة كالفعل كتب إلى الأديب فقط، تخبر بأنه وقع هذا الرجل يكتب، كتب الأديب أو يكتب الأديب. لاحظتم؟ حتى لا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار، لاحظوا يعني الاقتصاد، اقتصاد في الكلمات، حتى اقتصاد في الكلمات حسب غرض المتكلم، حسب غرض المتكلم. فغرض المتكلم هو إثبات الفعل للفاعل فقط، إذا لا يذكر المفعول به. لا، غرض المتكلم أن يثبت الفعل للفاعل ويثبت أن الفعل وقع على مفعول به، يذكر المفعول به. إذا لاحظوا الاقتصاد بالكلمات، لذلك هذا سمي حذف اقتصار، اقتصر الفعل على الفاعل فأصبحت اللازم بمنزلة اللازم. وعلل ذلك قال ولا يقدر أيضا، يعني المفعول به لا يقدر لأنه غير مراد أصلا كما ذكرت قبل قليل، غير مقصود، غير مقصود نهائيا، لأنه المقدر كما تعلمون بحكم المذكور، لأن المقدر بحكم المذكور، فإذا قدرته، فإذا قدرته لم يعد هذا من باب حذف الاقتصار، يصبح من باب حذف الاختصار، يكون في اختصار. فأنت تريد أن يعني يفهم المفعول به من السياق مثلا لكن لم تذكره، هذا إذا كان المفعول به مرادا فيكون الحذف حذف اختصار. إذن الآن الوجه الأول، الضرب الأول هو حذف الاقتصار، حذف الاقتصار الذي يقتصر فيه الفعل المتعدي على الفاعل، حديث عن الفعل المتعدي، أما الفعل اللازم لطبيعة الحال هو لا يطلب مفعولا. لماذا لا يذكر المفعول به؟ قال حتى لأن الغرض هو إثبات نسبة الفعل إلى الفاعل فقط، إسناد الفعل إلى الفاعل فقط، فلا يذكر المفعول به لأنه غير مراد، وحتى لا يتوهم المستمع بأن الغرض هو إخباره بوقوع الفعل المفعول به، أنت لا تريد ذلك. نعم، هذا إذن هذا الضرب الأول من ضروب حذف المفعول به، حذف المفعول به. طيب الآن هذا الضرب، هذا النوع حذف الاقتصار له أيضا قسمان، وهذا الضرب قسمان، تفضل. وهنا يجب أن تنبه بدقة، تفضل يا سيد محمد. وهذا الضرب قسمان، لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أو لا، أو لا. نعم، يعني الضرب القسمان هذا، القسم الأول إما أن يجعل الفعل مطلقا، يعني الفعل المتعدي هذا يكون كناية عن فعل متعلق بمفعول مخصوص، بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، يعني هو يقصد هنا في مفعول، يعني مقصود المفعول، مفعول به، هناك قرينة تدل عليه، لذلك اعتبر هنا أن هذا الفعل المتعدي هو كناية، لاحظتم، كناية عن الفعل المتعلق بمفعول، يعني الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به مخصوص، كناية يعني عن فعل مقيد بمفعول به، عن فعل مقيد بمفعول به. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إذا قلت فلان يعطي، هذا سهل، فلان يعطي، فعل يعطي فعل متعد يطلب مفعولا به. أنا لم أذكر المفعول به هنا، يعطي الفاعل هو، يعود على فلان، يعود على فلان. إذن تلب الآن أثبتت تلبس العطاء بفلان هذا، بفلان هذا. طيب ما معنى كناية؟ ما معنى كناية؟ كناية هنا بمعنى ذلك بأن هذا الرجل فلان يعطي مشهور بعطاء مثلا الطعام والشراب، مشهور بين الناس بأنه يعطي الطعام والشراب أو يعطي المال، أو يعطي المال، مشهور بين الناس جميعا، بين الناس جميعا. فأنا كنيت عن ذلك بفلان يعطي دون أن أذكر المفعول به، دون أن أذكر المفعول بها، لأن هذا الرجل مشهور، هذا الفلان هذا الذي أذكره مشهور بين الناس ومعروف بين الناس، فوصفته بالعطاء، وكأن العطاء هذه سمة بارزة فيه، سمة بارزة فيه، معروفة مشهورة، ومعروف ما الذي يعطيه، الذي يعطيه معروف لدى الآخرين. لذلك نقول كناية عن فعل مقيد بمفعول به، لكنه لم يقيد بمفعول به، لم يقيد بمفعول، ولم يقيد بمفعول به. لاحظتم؟ يعني معبر عن الفعل المتعلق، لاحظوا ما يقول، معبر عن الفعل المتعلق بمفعول مخصوص، بمفعول مخصوص. ولاحظوا هنا، يعني هو قال كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص، دلت عليه قرينة، يعني في السياق في قرينة تدل على المفعول به، تدل على أن هذا الفعل فيه كناية، فيه كناية. واستخدام كلمة كناية يعني حتى يخرج الفعل من المجاز، يعني إذا قلت فلان يعطي لا يفهم منها على سبيل المجاز، استخدمت أنه يعطي على سبيل المجاز، يعني استخدمت كلمة يعطي مثلا بمعنى الكرم، الكرم ليس المادي، الكرم النفسي أو الكرم الخلقي، لم أقصد ذلك. فهو خرج من إشكالية فهم المجاز عندما قال هو كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، هناك قرينة تدل عليه، وهذه الفكرة ستتضح الآن في شواهد آتية إن شاء الله تعالى. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني قال أولى، يعني يمكن الفعل المتلبس بالفاعل، الفعل المتعدي المتلبس بالفاعل ولم يذكر مفعوله بغرض إثبات إسناده إلى الفاعل فقط، قد لا يكون كناية عن فعل مقيد بمفعول به مخصوص، قد لا يكون كناية عن فعل متعدد أو فعل متعد مقيد بمفعول به مخصوص. إذن يجوز أن يكون هذا الفعل الذي حذف مفعوله، فعل المتعدي الذي حذف مفعوله فأصبح من منزلة اللازم، قد يكون كناية عن فعل متعد مقيد بمفعول به مخصوص معين، وقد لا يكون كناية ولا يقصد المفعول به نهائيا. سيعطينا أمثلة وتتضح الفكرة من خلال الشواهد والأمثلة. تفضل يا أستاذ محمد. الثاني كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث. نعم، من أهل الآية الكريمة. قل هل يستوي الذين يعلمون، أين فاعل يعلمون، أين مفعول يعلمون، فاعل موجود، أين المفعول، لا يوجد مفعول. والذين لا يعلمون، لا يعلمون ماذا، لا يوجد مفعول به. لماذا قال؟ لماذا قال؟ لأن الغرض هنا أي من يحدث له معنى العلم، يعني من يتصف بالعلم ومن لا يتصف بالعلم، من يعني يتلبس بالعلم ومن لا يتلبس بالعلم. هل يستوي الإنسان الذي يتلبس بالعلم أو يحدث منه العلم وبين الإنسان الذي لا يحدث منه العلم؟ لا يستويان. فإذا هنا هل المفعول به مقصود؟ غير مقصود نهائيا، غير مراد نهائيا. هل الفعل يعلم الآن اللي هو فعل متعد وأصبح بمنزلة اللازم لأنه لم يطلب مفعولا به، هل هذا كناية عن فعل متعد لفعل مقيد بمفعول به مخصوص؟ لا، غير مقيد، لأنه قال والثاني يعني أولى قبل قليل، يعني من النوع أن لا يكون الفعل كناية عن فعل مقيد مفعول به مخصوص. فهنا فعل يعلمون في الحالة يقول هل يستوي الذين يعلمون؟ أي يعلمون، والذين لا يعلمون. الفعل يعلمون هنا ليس كناية عن فعل مقيد مفعول به، لأن الغرض هنا هو عدم الاستواء بين من يحدث منه العلم أو من يتصف بالعلم أو من يقدر على العلم وبين من لا يقدر ولا يحدث منه العلم. ما لي علاقة الآن ما الشيء الذي يعلمونه أو لا يعلمونه. الفكرة ليست في يعني ما يتعدى له فعل العلم هنا، فعل يعلم نهائيا. إنما العبرة هنا أو المغزى هنا بأن الناس الذين يحصل منهم العلم يتحقق فيهم العلم، وناس لا يتحقق فيهم أو لا يحصل أو لا يحدث منهم العلم لا يستوون. إذن لاحظوا في عموم، وهذا ما سميناه حذف الاقتصار، لأن المفعول به هنا غير منوي ولا يوجد دليل على الإشارة إليه، لا يوجد دليل أو قرينة تشير إلى وجوده أو تشير إلى الإيحاء به أو إلى فهمه. إذا إن الله يعطي ويمنع ويضر وينفع ويصل ويقطع. الآن لاحظوا إن الله يعطي، لاحظوا، ويمنع ويضر وينفع ويصل ويقطع. لاحظ أفعال كلها هذه أفعال متعدية، لكن لم يذكر المفعول به، لأن الغرض الأساسي هو إثبات القدرة على العطاء والمنع والضر والنفع والوصل والقطع لله سبحانه وتعالى. وفي طبعا يمكن أن يترتب على ذلك بأنه من يتصف في هذه الصفات هو قادر على كل شيء، إذن هنا المراد هو الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل لا غير. المراد هو وقوع الفعل، حدوث الفعل من الفاعل لا غير، ولا يتعدى إلى مفعول به، وهذا حذف اقتصار. نشوف رأي السكاكي، ماذا قال السكاكي؟ تفضل يا سيدي. قال السكاكي: ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا أفاد العموم في أفراد الفعل بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر، مع تحقق الحقيقة فيهما نحكم. ثم جعل قولهم في المبالغة فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع محتملا لذلك ولتعميم المفعول كما سيأتي. وعده الشيخ عبد القاهر مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير إشعار بشيء من ذلك. نعم، السكاكي له رأي، يقول إذا كان المقام خطابيا، تعرفون لكل مقام مقال، فنحن عندنا مقام الخطابي الخطابة وعندنا مقام الاستدلال. يعني أنت هناك فارق بين إنسان خطيب يخطب على المنبر مثلا وبين إنسان يكتب مقالة معينة مثلا. المقالة تحتاج لتفصيل، لتوضيح، لدلائل، لحجج إلى آخره. أما الخطبة أو الخطابة فيكتفى فيها بالإيجاز، بالاختصار، بالإيجاز بالاختصار، بالجمل القصيرة، الكلمات الرنانة أحيانا حتى تشد المستمعين. فيقول إذا كان المقام خطابيا ولا استدلاليا، يعني الاستدلال يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى دليل، يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى دليل ويحتاج إلى جلد إلى حجج، بينما الخطابة فهو يكتفى بالأمور يعني الدقيقة العامة والمختصرة، لأنه أنت يجب أن تراعي الوقت. ماذا يقول؟ أفاد العموم في أفراد الفعل بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر. سأعطيكم مثال قبل أن يدخل الشيخ الآن فلان يعطيه ما. سأعطيكم مثال: المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم. مر معنى هذا المثل، هذا قول منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم أتحقق من صحة نسبته. المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم. الآن المؤمن هذه الجنسية لاستغراق حقيقة المؤمن، استغراق حقيقة المؤمن الاستغراق. طيب المؤمن غر كريم، الآن كلمة المؤمن مفرد، كلمة المؤمن مفرد، لكن كونها جنسية إذا تفيد عموم المؤمنين. تفيد ماذا؟ عموم المؤمنين، لأن إذا في إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر، يعني استخدم المؤمن الذي يقرأ يقول معنى المؤمن الواحد الفرد، ففيه إيهام، فيه إيهام، تبهتم؟ لأنه هذا الجنسية وهو المقصود المجموع، وهو المقصود المجموع، تبهتم؟ يعني الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الإيمان أو الحقيقة في كل فرد من هذه الأفراد، وكذلك في كلمة المنافق، في كل من ينافق يتحقق فيه أنه خب لئيم، وكل مؤمن هو غر كريم. إذن هنا الجنسية هذه أفادت العموم في الأفراد، وحتى تخرج الوهم أو الإيهام بأن المقصود هو فرد، وأن المقصود هو الفرد. طيب ما علاقة ذلك في مثالنا؟ ماذا يقول هنا؟ ثم جعل قولهم في المبالغة، لاحظ ماذا يقول هو؟ أفاد العموم في أفراد الفعل، يعني فلان يعطي، إذا قلت المؤمن يصلي ويصوم، هل المؤمن يقصد فرد؟ إن كل مؤمن يصلي ويصوم، المؤمن يصلي ويصوم، لكن هذه الجنسية أفادت العموم. الآن يصلي ويصوم، إذن الفعل شمل جميع المؤمنين، وأخرجنا من الإيهام الذي يمكن أن يقع أن يكون المقصود هو الفرد، يعني فرد أن يكون المقصود هو فرد واحد فقط. لذلك قال بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما، في تحقق الحقيقة فيهما نحكم، يعني في ذلك نحكم. طيب ثم جعل قولهم في المبالغة، أعطانا الآن مثال، قال مثال فلان يعطي، أنا قبل قليل أتيت المثال إن الله يعطي ويمنع ويصل ويقطع له وفسر ذلك. الآن إذا قلنا فلان يعطي ويمنع ماذا أريد أن أقول؟ يعني أريد أن أنسب الإعطاء أو العطاء لهذا الفلان، يعني كان يقول فلان ذو عطاء، فلان ذو منح، فلان ذو صلة، فلان ذو قطع، يعني بمعنى هو متصف بهذه الأفعال، تحصل منه هذه الأفعال على سبيل المبالغة. فلم أذكر المفعول به، لذلك ماذا قال؟ محتملا لذلك، يعني محتمل هنا أنه أزلت توهم أن المقصود هو الفرد، لأنه ما في عند الجنسية فلان يعطي ويمنع ويصل ما أعطي، لكن حذف المفعول به أفادني بأن هذا الفلان الذي أسندت إليه هذه الأفعال هو متلبس بها، ولا أريد أن أخبر عن المفعول به الذي يتعدى إليه هذا الفعل أو ذاك. لم أقصد أن يعطي ماذا أو يمنع ماذا أو يصل ماذا أو يقطع ماذا نهائيا، لكن هناك فائدة أخرى ولتعميم المفعول كما سيأتي. يعني يمكن أن نفهم منها أيضا أن التعميم العموم يعني حذف المفعول به لإفادة العموم، لإفادة العموم يعني يعطي كل شيء، يمنع كل شيء، يصل كل شيء، يقطع كل شيء. طالما ما خصص، ما قال فلان يقطع صلة الرحم والعياذ بالله، هذا تخصيص، قال فلان يقطع، إذن يقطع كل شيء. فإذا تحتمل هذه العبارة، تحتمل أن يكون أن يكون المفعول به مرادا ويفيد حذفه يفيد العموم، يفيد العموم، ويحتمل أن لا يكون مرادا أصلا والقصد هو الإخبار بتلبس الفاعل بهذا الفعل أو تلبس الفاعل في هذا الفعل، إسناد الفعل إلى هذا الفاعل. لاحظتم؟ يعني إذا قلت فلان يصل رحمه، أنا خصصت لأن يصل رحمه، ذكرت المفعول به، لكن قلت فلان يصل، يصل ماذا؟ ممكن يصل رحمه، يصل أقرباء، يصل أصدقاء، يصل الفقراء، يصل الأباعد، يصل كل شيء، يصل كل شيء. الجرجاني ماذا قال؟ وعده الشيخ عبد القاهر رحمه الجرجاني ما يفيد أصل المعنى على الإطلاق بغير إشعار. الجرجاني اعتبر أن هذه الصيغة القصد فيها فقط إثبات الفعل للفاعل، ولا يقصد فيها عموم المفعول به، ولا يقصد فيها مفعول به، يعني حذف اقتصار، حذف اقتصار. هذا المثال الآن على الضرب الثاني، بأن الفعل المتعدي الذي أسند إلى فاعله ولم يذكر مفعوله ليس كناية عن فعل مقيد بمفعول به مخصوص. الآن يعود معنا للضرب الأول اللي هو أن يكون الفعل المتعدي المتلبس بفاعل ولم يذكر مفعوله أن يكون كناية عن فعل متعد لمفعول به مخصوص. انتبه بآخر ما انتهى إليه ثم عادنا إلى الضرب الأول، تفضل. والأول كقول البحتري يمدح المعتز بالله ويعرض بالمستعين بالله، شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي، أي أن يكون ذا رؤية وذا سمع. يقول محاسن الممدوح وآثاره لم تخف على من له بصر لكثرتها واشتهارها، ويكفي في معرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة دون غيره أن يقع عليها بصر ويعيها سمع لظهور دلالتها على ذلك لكل أحد. فحساده وأعداؤه يتمنون أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يسمع بها، كي يخفى استحقاقه للإمامة، فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياها. فجعل كما ترى مطلق الرؤية كناية عن رؤية محاسنه وآثاره، ومطلق السماع كناية عن سماع أخباره. نعم، ومطلق السماع كناية عن سماع أخباره، لا بس. طيب الآن الأول، الضرب الأول الذي ذكره الشيخ قبل قليل، وهو عندما يكون الفعل المتعدي الذي لم يذكر له مفعول كناية عن فعل متعلق بمفعول به مخصوص، قال كقول البحتري. البحتري في البيت هذا يمدح المعتز بالله ويعرض بالمستعين بالله. ماذا يقول؟ شجو حساده وغيظ عداه. شجو الحزن، الذين الحساد جمع حاسد الذين يحسدونه، وغيظ عداه، والعداء جمع عدو، الغيظ الحقد والخنق وما إلى ذلك. أن يرى مبصر ويسمع واعي. طيب يرى عنا يرى، هذا فعل المتعدد أسند إلى الفاعل مبصر، وعنا الفعل يسمع أيضا فعل متعدد أسند إلى واعي. طيب الآن أن يرى ماذا؟ أن يرى ماذا؟ قال هنا كناية أن ما معنى أول البيت؟ ذكر المقصود هنا أن يكون هذا الإنسان أن يكون ذا رؤية وذا سمع، يعني إنسان عنده قدرة على الرؤية وعنده قدرة على السمع. طبعا الرؤية قد تكون الإبصار ليس فقط في العينين، يعني قد يقصد بها البصر والبصيرة، والسمع قد يقصد فيها السمع أن يسمع وأن يفهم وأن يفهم. فالآن هذا المقصود، فيقول ماذا يقول؟ محاسن الممدوح الذي هو الممدوح الذي هو المعتز بالله وآثاره لم تخفى على من له بصر لكثرتها واشتهارها، يعني لكثرة محاسن وآثار ومناقب والشمائل الحميدة لهذا الممدوح لا تخفى على من له بصر ومن له سمع لشهرتها. إذن لاحظوا في مبالغة في مدح هذا الرجل، لذلك ما كان بحاجة أن يذكر المفعول به، لذلك قال ويكفي في معرفتي أنها سبب استحقاقه الإمامة دون غير أن يقع عليها بصر ويعيها سمع. يعني هذه المحاسن، هذه الآثار، هذه الخصال الحميدة يكفي أن يقع عليها بصر ويعيها سمع. ولم يذكر كلمة محاسن لكن فهمت من السياق. بمعنى ذلك ما معنى؟ أنه يرى الآن الرؤية هذه والسمع هذا الفعل المتعدي كناية عن فعل متعد للمفعول به اللي هو رؤية المحاسن والآثار والسماع الأخبار والسماع الأخبار. لذلك ماذا يقول الشيخ؟ قال أن يقع لبصر يعيها سمع لظهور دلالته على ذلك لكل أحد، يعني محاسنه وآثاره ومناقبه وخصاله وحميدة ظاهرة لكل إنسان، ولو قال لكل واحد ربما كان يعني المعنى أدق، لكن أيضا هنا ربما هو يعني قصد كلمة واحد لا شك في ذلك. طيب يقول فحساده وأعداؤه، حساد المعتز بالله يتمنون أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يسمع بها كي يخفى استحقاقه للإمامة. يعني كأن الحساد والأعداء بيتمنوا أن الناس كلهم لا عندهم سمع ولا عندهم بصر حتى لا يروا صفات المعتز بالله وخصاله الحميدة التي تؤهله لاستحقاق الإمامة، فيفكرون بإمامة غيره فيجد بذلك سبيلا إلى منازعته إياها. يعني هؤلاء الحساد ينازعون المعتز بالإمامة، فلو الناس لا ترى تلك المحاسن وتلك الآثار سيتحولون إلى مبايعة إمام غير هذا الإمام. فجعل مطلق الرؤية كما ترى خطاب الاعتراض هذا، فجعل مطلق الرؤية. ليش قال مطلق الرؤية؟ ما وضع مفعول به؟ لم يضع مفعول به. أن يرى مبصر فعل فاعل ويسمع واعي ومطلق السمع، أن يجعل فجعل مطلق الرؤية كناية. من أين نجي من الكناية؟ يرى الفعل يرى، إذا الفعل يرى كناية عن رؤية محاسنه وآثاره. رؤية عم يشوف أمامه محاسنه وآثاره ومناقبه وخصال حميدة وشبائله الجميلة. والسمع أيضا، وأيضا أراد هو مطلق السماع كناية عن سماع أخباره، فقال هنا ويسمع واعي. إذا لاحظوا المفعول به لم يذكر المفعول به، لكن الفعل هنا الفعل المتعدي اللي هو الآن بمنزلة اللازم ولم يذكر مفعوله، لأنه لم يذكر مفعوله هو كناية عن فعل مقيد بمفعول به مخصوص، وهي هنا المحاسن والآثار، المحاسن والآثار وسماع الأخبار الطيبة، وسماع الأخبار الطيبة. لاحظتم الفرق؟ لاحظوا الفرق بين هذا البيت اللي هو كناية الفعل المتعدي الذي لم يذكر مفعوله، وهو كناية عن فعل متعد مقيد بمفعول به مخصوص لم يذكر، والحالة الأولى، والحالة الأولى أن الفعل ليس كناية عن فعل متعد إلى مفعول به مخصوص لم يذكر، إنما هناك لا يراد المفعول به نهائيا، لأن المقصد هناك هو إثبات الفعل نفسه، إثبات الفعل نفسه. ثم يعطينا شاهدا آخر، تفضل. وكقول عمرو بن معدي كرب، تفضل. وكقول عمرو بن معدي كرب: فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت، ولكن الرماح أجرتي. لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق بمدحهم والافتخار بهم، حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه، وهو أنها أجرته. نعم. الآن عمرو بن معدي كرب، وهو فارس من الفرسان، يقول: فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت، تكلمت، ولكن الرماح أجرتي. ما أجرتي؟ أجرت يعني شقت لسانه، فلم يعد ينطق بمدحهم، شقت لسانه فلم يعد ينطق بلسانهم. طبعا البيت كله فيه كناية، فيه مجاز. لماذا قال هذا الكلام أجرتي؟ لاحظوا أجرتي، أين مفعول بأجرتي؟ لم يذكر مفعول أجرتي. قال: لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق بمدحهم والافتخار بهم. يعني الغرض هو، الغرض الشاعر أن يثبت أنهم كانوا برماحهم يحبسون الألسن عن النطق بمدحهم والافتخار بهم، يعني كأنه يمنعونه من مدحهم والافتخار بهم بقوتهم. انتبهنا؟ حتى يلزم منهم بطريق الكناية مطلوبه، وهو أنها أجرته. يعني إذن هنا أجرته، أجرت فعل متعدد لم يذكر مفعوله، وهو كناية عن فعل متعد مقيد بمفعول به مخصوص لم يذكر. إذا قال كناية، تبعتم؟ يعني هنا بهم حتى يلزم منه بطريق الكناية، يعني أخذنا المعنى الأبعد، المعنى الأبعد وليس المعنى المباشر. لاحظت نطقت ولكن الرماح أجرت، فلم يذكر المفعول، لم يذكر المفعول به. فهنا حذف المفعول به، فهو حذف اقتصار أيضا، لكن الفعل هنا الفعل المتعدي بمنزلة اللازم، وهو في ضرب من الضرب الأول، أي هو كناية عن فعل متعد لمفعول به مخصوص لم يذكر. ليس الغرض ذكره، إنما يفهم من السياق. إذا لو أخذناها بطريقة ثانية، قلنا: ما غرض الشاعر الآن من حذف المفعول به وعدم تعدي المفعول به، عدم تعدي الفعل إلى مفعول به؟ لقلنا: لأنه لا يقصد نفسه. لاحظوا، لا يقصد أن الرماح هؤلاء حبسته هو عن النطق فقط، إنما حبست، لاحظوا قال: وحبس للألسن عن النطق، حبست لسانه وغير لسانه. فلذلك لم يعد الفعل إلى المفعول به. فيمكن أن يفهم من ذلك العموم، يمكن أن يفهم حذف المفعول به للعموم، يفهم العموم كما تقدم قبل قليل. نأخذ شاهدا آخر، تفضل. وكقول طفيل الغنوي لبني جعفر بن كلاب: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأضلتي. فإن الأصل لملتنا وأدفأتنا وأضلتنا، إلا أنه حذف المفعول من هذه المواضع ليدل على مطلوبه بطريق الكناية. فإن قلت لا شك أن قوله ألجأوا أصله ألجأونا، فلأي معنى حذف المفعول منه؟ قلت الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار، لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو قوله خلطونا. نعم، الأبيات لاحظوا جزى الله عنا جعفر حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت، ما قالت لملتنا، قال هو يملونا، فلملت من الملل، الملل نقول يعني قد مل فلان، قلنا مل فلان يعني دخله الملال من غير تخصيص بشيء معين، من غير أن نخصص من ماذا مل؟ مل فلان يعني أصيب بالملل، لكن لم نقل ما سبب ملله، لم نقل سبب ملله، تبهنا؟ إذا لملتي هم خلطون بالنفوس وألجأوا، ألجأوا أيضا فعل متعدد، لم يقل ألجأونا، كان خلطونا المكان الأولى كن وألجأونا، أيضا لم يذكر المفعول، يذكر المفعول به. إلى حجرات أدفأت، أيضا أدفأت من؟ هو الأصل أدفأتنا. وأظلتنا، فلم يذكر المفعول به، قال هو الأصل ألملتنا وأدفأتنا وأظلتنا، حذف المفعول به، إنه حذف المفعول، أقصد هنا المفعول به حذف. لماذا حذف هذه المفعولات أو المفاعيل؟ قال ليدل على مطلوبه بطريق الكناية، يعني هو يريد أن يدل على ما يريد، على ما يريد بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر، بطريق الكناية. طيب، فقلت لا شك أن قوله ألجأوا أصله ألجأونا واضح، فلأي معنى حذف المفعول منه، يعني منه من البيت هنا، وليس المفعول منه يعني مفعول أجله، لا، إنما هنا حذف المفعول به من الفعل ألجأوا، من الفعل ألجأوا. يقول الشيخ أن هذا الظاهر أنه حذفه لمجرد الاختصار، حذفه لمجرد الاختصار، يعني ما فعل لأخرى، إنما هنا حذفه اختصارا من ألجأوا، لكن لاحظوا ملتنا وأدفأتنا وأضلتنا اعتبره من باب الكناية، يعني كنا عن فعل متعد لفعل متعد لمفعول به مخصوص غير مذكور هنا، غير مذكور هنا، وكأنه أراد لملتنا وأدفأتنا وأضلتنا، هو عاد الاختصار هنا. قال لماذا الاختصار؟ قال لأن حكم حذف للاختصار حكم ما عطف عليه، يعني هذا اللي حذف للاختصار حكم ما عطف عليه، ما هو خلطونا، قولوا خلطونا، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا، فحكم مثل خلطونا، مثل أيضا ألجأونا، فهو حذف المفعول به للاختصار. لكن في الأفعال الأولى ملت وأدفأت وأظلت، حذف المفعول به هنا، حذف المفعول به هنا لإثبات الفعل للفاعل مع إرادة التكنية عن ذلك الفعل المتعدي لمفعول به مخصوص، يعني هو يريد مفعول به مخصوص منه، وهو ملتنا. يعني قد يفهم منها، قد يفهم منها لملت يعني أصيبت بالملل، أصيبت بالملل، لكن القرينة هنا، القرينة هنا تدل بأن المفعول به هنا يعني معبر مكنن عنه ب يعني هو المفعول به محذوف، مكنن عنه بهذا الفعل، مكنن عنه بهذا الفعل، لأنه مفهوم أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت، يعني لملتنا. فتوجد قرينة كما في البيت الأخير، أدفأت وأظلت، أدفأتنا وأظلت، توجد قرينة على أن المفعول به هنا معبر عنه بطريقة الكناية. غير هذا، إذا قلت مل فلان يعني أصيب بالملل، لكن ما سبب يعني ملله؟ لم نخصصه بشيء معين. قلت هذا بيت يدفئ ويظل، هذا بيت يدفئ، ما قال يدفئ أهله، ما قال يظل أهله، معنى ذلك أنه يعني أن هذا البيت يتصف بهذه الصفة، يتصف بهذا الفعل. نعم. الآن انتهى الآن من الضرب الأول، وانتهى من نوعي الضرب الأول، من نوعي الضرب الأول اللي هو حذف الاقتصار، ودخل شيء من يعني حذف الاقتصار، إما أن يكون حذف المفعول به مع الفعل المتعدي، ويكون الفعل المتعدي كناية عن فعل المتعدل لمفعول به مقيد بمفعول به، وهذا المفعول لم يذكر، وإما أن لا يكون كناية، ومن ثم يقصد هو فقط إثبات الفعل للفاعل، إسناد الفعل للفاعل. هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم. الآن الضرب الثاني، أن يكون المفعول به مقصود لكن يحذف، وهذا كما يطلق عليه وكما ذكرت في البداية يسمى حذف اختصار، يعني معذوف اختصارا. حتى في الأبيات هم خلطون بالنفوس وألجأوا، الشيخ قال مجرد الاختصار، يعني معنى ذلك بأن المفعول به مراد، عندما يقول الاختصار معنى ذلك أن المفعول به مراد ولو لم يذكر، لأن المقدر كالمذكور، لأن المقدر كالمذكور. فالشيخ في الأبيات ارتأى بكلمة ألجأ، ارتأى بأن حذف المفعول به للاختصار. إذن هذا يأتي في الضرب الثاني، يأتي من الضرب الثاني، لأن المفعول به مقصود ومراد. نعم. طيب أتي بالضرب الثاني، تفضل. تفضل أستاذ محمد. الضرب الثاني، أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول فيجب تقديره بحسب القرائن. سندخل بعد ذلك في حذف المفعول به ولأغراض متعددة، سنقف إن شاء الله هنا. الضرب الثاني إذن يكون مفعول به محذوف، اللي هو حذف الاختصار. انتهينا من حذف الاقتصار، المفعول به غالبا غير مراد، إنما المراد في الجملة إذا كان مفعول به غير موجود هو نسبة الفعل إلى الفاعل فقط، ونسبة وقوع الفعل، ويكون الفعل بمنزلة الفعل اللازم سواء كان كناية أو غير كناية. لأن الضرب الثاني أن يكون المفعول، به مرادا مقصودا لكنه لم يذكر، يقدر تقديرا، وهذا من باب الاختصار، وهو حذف اختصار. وسيأتي بعد ذلك دواعي حذف المفعول به، لماذا يحذف المفعول به، يأتي دواعي حذف المفعول به اختصارا، لماذا يختصر الجملة بحذف المفعول به، سيأتي بعد ذلك لدواعي حذف المفعول به من اللفظ. عندما قال ثم حذفه من اللفظ، معنى ذلك أنه مراد في المعنى لكنه محذوف في اللفظ، فهناك دواعي عديدة سنتطرق إليها في المجلس المقبل بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.